قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب توضيح الأحكام للبلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، كتاب الطهارة في أبواب التيمم، أبواب التيمم الحديث 12 بعد 100، يقول: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. وقلنا أن الواو لا تفيد الترتيب، يعني والوضوء الصلاة، يعني فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. يقول رواه أبو داود والنسائي. درجة الحديث، الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله، والصواب أنه مرسل. المرسل ما سقط منه ما دون التابعي، يعني التابعي بيروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا واضح ان الحديث ورد يعني مرسل وموصول، وبيكون الحكم الاوثق، يعني لو ان الاوثق او جماعة الثقات رووه مرسلا فيكون صحيح في انه مرسل، لو ان الاوثق رووه موصولا فلا تضر الرواية المرسلة ويكون الحديث يعني موصول. قال في الترخيص: رواه أبو داود والدارمي والحاكم والدارقطني موصولا، ورواه النسائي وابن مبارك والطبري في الأوسط مرسلا. فقال موسى بن هارون: رفعه وهم، يعني الذي رفع الحديث يعني وهم، فإن ابن نافع يدون عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعطاء طبعا تبعي، فدون ذكر الصحابة، وله شاهد مرفوع عن ابن عباس إلا أن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حظه. فالحديث لم يصح موصولا فهو مرسل، ومرسل من أصناف الضعيف، وإن كان يعني مقتضى الحديث يعني هو الموافق من حيث الفتوى للراجح من أقوال العلماء. لو إن واحد تيمم ثم وجد الماء وكان هو عادم الماء ثم وجد الماء ليس في الوقت، ليس عليه أن يعيد الطهارة والصلاة مرة ثانية، لأنه اتقى الله ما استطاع فتيمم وصلى فأجزأته الصلاة. ولكن لو وجد الماء يعني قبل أن يصلي، أو وجد الماء وهو يصلي، سمع مثلا، كان سمع الصنبور مثلا يتدفق بالمياه فبتبطل طهارته، وينبغي عليه أن يتوضأ وأن يصلي الصلاة. ولكن إذا انقضت الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء فالصلاة صحيحة وليس عليه إعادة الوضوء والصلاة. مفردات الحديث: يقول: فحضرت الصلاة أي دخل وقتها. وقلنا أن ليس واجبا يعني على المسلم أن يبحث عن الوضوء قبل دخول الوقت، من قل هو فرط لأنه ما بحث عن الماء قبل دخول الوقت، ولكن يجب عليه أن يبحث بعد دخول الوقت. فإن غلب على ظنه أنه لن يجد الماء في الوقت فعند ذلك يجوز له أن يتيمم ويصلي. فيقول: حضرت الصلاة أن دخل وقتها صعيدا، الصعيد وجه الأرض، طيبا يعني طهورا مباحا. قول: أصبت السنة أي الطريقة الشرعية، أي فعلك صحيح موافق للطريقة الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل السنة في اللغة الطريق، والسنة بالإطلاق أو بالتعريف يعني هي الطريق المحمودة، وهي التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل ويعني تخبير أو صفة. قوله: أجزأتك، هو وطبعا الشرح بيشرح الحديث حتى لو كان ضعيف جدا، لأنه يقول يعني لعل يوجد له يعني ما يخويه أو من باب بيان يعني الحديث، وإن كان ضعيف جدا لا يصح بغيره ولا يعني يقوي غيره، ولكن اللي في ضعف يسير هو الذي يعني يصلح لتقوية غيره أو يقوى بغيره. ولكن اعتاد الشرح هنا أن يشرح الحديث حتى لو كان ضعيف جدا كما سيأتي. فقوله أجزأتك يقول أجزأه إجزاء إذا كفاه وأغلاه، والمعنى كفتك صلاتك. وقبل الآخر لك الأجر مرتين، لو أعاد الصلاة أو أعاد الوضوء وصلى مرة ثانية لك الأجر مرتين، يعني أجر للصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية. يقول ولكن إصابة السنة أفضل من ذلك. ما يؤخذ من الحديث مشروعية التيمم واستقرار أمره لدى المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، فقد الماء هو أحد عذري الطهارة بالتيمم. فقد الماء أو تعذر استخدام الماء نتيجة المرض مثلا، يتأخر برؤه أو يتعرض للهلاك يعني إذا اغتسل أو توضأ، فعند ذلك يجوز له أن يعدل عن الماء إلى الصعيد الطاهر، كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثلاثة، جواز التيمم على ما تصاعد على وجه الأرض من أي تربة كانت وعلى أي شيء طاهر على وجه الأرض لعموم الحديث وعدم تخصيصه بشيء، ويأتي بالتفصيل. أربعة، لابد من طهارة ما يتيمم من تراب أو متاع، فلا يصح التيمم بنجس، يعني تراب مثلا كان في مكان في مجاري أو في نجاسة، ولكن أصل الطهارة يعني أصل أن الأرض طاهرة والأصل الأشياء الحل والطهارة، ولكن لو تيقن النجاسة فلا يجوز التيمم يعني بالإيه بالتراب النجس، لأن الحديث فتيمم صعيدا طيبا يعني طاهرا لقوله صعيدا طيبا. خمسة، أن من صلى بالتيمم عادما للماء ثم وجده بعد الصلاة لم يعدها فقد أجزأته صلاته وأصاب السنة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وأما قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فهذا عام فيما قبل الصلاة الحاضرة ولما بعدها، يعني ليس فيه أنه يعيد الصلاة مرة ثانية، يعني أنه هو صلى تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت فليس عليه إعادة للصلاة. وهنا قوله وليمسه بشرته يعني ليس فيه إعادة الصلاة، يقول فهذا عام فيما قبل الصلاة الحاضرة ولما بعدها، إلا أنه إن كان قد صلى بالتيمم عادما للماء فصلاته صحيحة ولا يعيدها، ويبقى إمساس البشرة بالماء لما يستقبل من العبادات التي يشترط لصحتها الطهارة، أو لأن الإنسان ينبغي أن يكون محافظا على الطهارة حتى لو لم يأتي وقت الصلاة، كما كان السلف إذا ذهب أحدهم إلى الخلاء ذهب معه بماء وضوئه يعني حتى يخشى أن يدركه الموت قبل أن يعود إلى مكان الماء، فإذا قضى حاجته توضأ في الحال خشية أن يموت على غير طهارة، وهذا من السنة الإنسان يكون دائما طاهرا. فلعل هذا معنى الحديث أنه هو تنتقد يعني طهارته بوجود الماء، فعليه أن يجدد الطهارة ولا يشترط أنه يصلي مكتوبا أو نافلة. ستة، وأما المعيد فله أجران، أجر صلاة التيمم وأجر صلاة الماء، ولكن إصابة السنة أفضل من الإعادة. سبعة، جواز الاجتهاد في مسائل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أرجح الأقوال أن الاجتهاد لا يكون في زمنه إلا في حال غيبته وبعده عن مكان المستفتي. ثمانية، اختلاف العلماء في جواز التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح في التيمم إلا بتراب له غبار، يعني قد يكون صخر يعني أملس ليس عليه غبار، يعني يكون نزل عليه مطر أو ماء أو محبوس في غرفة ليس فيها يعني تراب، واحتج بقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن لابد أن يعلق بيديه شيء، فهذا مذهب الشافعي وأحمد أن لابد أن يكون هناك غبار يعني على وجه الأرض، أو كان هيتيمم على بطانية أو فرش أو سجادة ما لابد أن يكون فيها أي تراب يعلق باليد، وإذا كان التراب كثير فهو ينفخ في يديه ويمسح وجهه ويديه. وما ليس له غبار لا يعلق باليد منه شيء فلا يجوز التيمم به، كما احتج بما رواه مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. طهور ما يتطهر به، فإشارة إلى اشتراط وجود الغبار أو التراب يعني فيه التيمم، فلا يجوز يعني على يعني هذا المذهب يعني أن يتيمم الإنسان على شيء يعني لا يعلق بيديه يعني منه غبار. يقول: وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كانت ذات غبار أو غير ذات غبار، كالرمل والحصى والسباخ والرطب والرطب واليابس ومحروق وحجر وحشيش وشجر، وعلى ما عليها من فرش مع الأرض من فرشية وحيوان وغير ذلك، فلا يستثنيان شيئا مما على وجه الأرض. وذهب إلى هذا الأوزاعي وسفيان الثوري وقال نووي وهو وجه لبعض أصحابنا يعني الشافعي. بدأ قول إيه أبو حنيفة ومالك أن يجوز التيمم على أي شيء يعني على الأرض سواء في غبار أو ما فيش غبار، وذهب إلى هذا الأوزاعي وسفيان الثوري، وكان أصحاب مذاهب يعني وادثرت، وقال نووي وهو وجه لبعض أصحابنا يعني الشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، عدم اشتراط الغبار اختارها شيخ الإسلام وابن القيم، واستظهرها ابن مفلح هو الحنبلي في الفروع، وصوبها في الإنصاف لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا من الآية، يعني خاص صعيدا طيبا يعني لم يشترط يعني شيء على وجه الأرض معين، لم يشترط الغبار. وقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هي الرواية الأخرى ليس فيها وتربتها طهورا. فعموم النصوص تفيد جواز التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض. هذا القول طبعا فيه يعني ساعة يعني أكثر، وهو مناسب لحالة الحاجة أو العذر التي يعني تدفع الإنسان إلى التيمم، لأنه فعلا قد يفقد شيء عليه غبار فيجوز أن يتيمم ب يعني أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب الجدار ويعني تيمم بما على الجدار ولم يبين أن على الجدار يعني غبار. الحديث 113 يقول عن ابن عباس في قوله عز وجل: وإن كنتم جنوب كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والخروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم، وهذا أيضا موقوف يعني الأول قلنا مرسل وهذا موقوف وأيضا من أصناف الضعيف يعني من قول ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح يعني حتى لفظ الحديث يعني يشعر أنه من كلام الصحابي، فهو أشبه بالفتوى وليس يعني أشبه بكلام النبوة. الحديث موقوف. قال معين والعقيلي: إن جريرا سمع من عطاء بعد اختلاطه ولذا لا يصح رفعه. يعني الرواية الوحيدة المرفوعة يعني فيها علة، وهي أن جرير يعني يروي عن عطاء اللي هو عطاء بن السائب وهو اختلط وروى عنه بعد اختلاطه، فالرواية المرفوعة ضعيفة فيكون صحيح فيها أنه موقوف. مفردات الحديث: الجراحة الجرح هو الشق في البدن، جمع الجرح جروح وجمع الجريح جرحى. مرضى جمع مريض، قال القرطبي: المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال، والمراد هنا المرض الذي يخشى معه التضرر من استعمال الماء. كان في قصة الرجل الذي يعني وقعت على رأسه صخرة فشج رأسه فأصابته جنابة، ويأتي الحديث يعني فسأل يعني هل رخصة يعني في التيمم، فقال لا لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا، فإن دواء العي يعني الجهل السؤال. قول أو على السفر أو حرف عطف، والجر والمجرور متعلق بمحذوف معطوف على خبر كنتم وهو قوله مرضى كنتم مرضى، والقروح جمع قرح وهي الجروح والشقوق من أثر السلاح أو الجلسة على السرير أو الأرض يعني فترة طويلة. ومن مرض كالبثور التي تخرج في البدن يجنب إذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب يعني تصيب الجنابة يجنب بضم أوله من أجنبة أي صار جنبا. ما يؤخذ من الحديث يقول تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية بأن من به قروح مثال للضرر المبيح للتيمم وإلا فكل مريض مرض يبيح التيمم ولو لم يصل استعمال الماء إلى الموت يعني تأخر البرء أو زيادة المرض يبيح له التيمم حتى لو لم يمت يعني بذلك وإنما يصل إلى الضرر فقط يتضرر بالماء أو يتأخر برؤه أو يزداد يعني ألمه فعند ذلك يجوز له التيمم. اثنان قال العلماء من خاف باستعمال الماء ضرر بدنه من مرض يخشى زيادته أو بطء برئه أو بقاء أثره ونحو ذلك فإنه يعدل عن استعمال الماء في الوضوء أو الغسل إلى التيمم حتى يبرأ. أما العذر بعدم الماء فقد تقدم في حديث جابر وعمار وأبي هريرة وأبي سعيد فالتيمم إما لعدم الماء أو لتعذر استخدام الماء. في طبعا معروفة قصة عمرو بن العاص يعني لما كان في الغزوة أصابته جنابة وخشي وكانت ليلة شديدة بالبرد يعني وخشي أن يسخن الماء فيرى العدو مكانه فتيمم وصلى بأصحابه ولما يعني عاد للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبروه فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني كيف يعني صلى بالناس يعني بالتيمم أو هو على غير طهارة فخلوا أن كانت ليلة شديدة البرد وسمع قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم فتيمم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحك فضحكه يعني إقرار يعني أقره على ذلك. فإذا كان الماء شديد البرد جدا واحتاج أن يغتسل وغلب على ظنه أنه لو اغتسل يتضرر بالغسل وما فيش سبيل تسخين هذا الماء ف يعني قياسا على يعني خصة عمرو بن العاص يجوز له أيضا أن يعدل عن الاغتسال إلى التيمم. ثلاثة أن وكان في مسألة رابعة ذكرناها في الدرس السابق عند ضيق الوقت يعني واحد استيقظ قبل شروق الشمس بثلاث دقائق أو خمس دقائق لو اغتسل فات الوقت فلحرمة الوقت أنه يتيمم ويصلي. هذه فتوى شيخ الإسلام تيمية خشية يعني فوات الوقت أنه يتيمم أن التيمم دقائق ولكن الغسل يحتاج يعني على الأقل عشر دقائق حتى يغتسل فتيمم يعني ضربة للوجه والإيه والكفين فيتيمم ويصلي حتى لا يفوته الوقت. يقول ثلاثة أن السفر غالبا يكون معه العذر إلى التيمم ذلك أنهم كانوا ما يحملون معهم في سفرهم إلا القليل من الماء يعني أيضا مسألة خامسة وهي أنه لو مسافر ومعه قليل من الماء وهو في صحراء ويغلب على ظنه أنه لن يجد ماء يعني أو بعيد عن الماء ومعه ماء يحتاجه في الشرب فأيضا يجوز له أن يتيمم لأن معه ماء ولكن هو محتاج للشرب وليس معه إلى هذا الماء ولا يغلب على ظنه أنه يجد ماء قريبا فيجوز لذلك أيضا أن يتيمم مع وجود الماء يعني معه لأنه يحتاجه في الشرب. يقول أن السفر غالبا يكون معه العذر إلى التيمم ذلك أنهم كانوا ما يحملون معهم في سفرهم إلا القليل من الماء الذي يكون بقرب شربهم وإصلاح طعامهم فيتيممون لصلاتهم ولكن السفر نفسه ليس مبيحا للتيمم فلا يجوز للمسافر الذي يجد الماء ولا يخاف الضرر باستعماله أن يتيمم فهو أشياء نقصة بإطلاق يعني زي القصر مثلا أو الجمع ولكن يعني هو إذا احتاج يتيمم فلا يجوز للمسافر الذي يجد الماء ولا يخاف الضرر باستعماله أن يتيمم هو شعوذ المطلق يعني زي الفصل كما قلنا بل يجب عليه الوضوء للصلاة ولا يحل له أن يصلي بطهارة التيمم. الحديث الرابع عشر بعد المئة يقول وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر هذا رواه ابن ماجه بسند واهن جدا وكما ذكرنا إذا تفرد ابن ماجه دون سائر ستة بحديث فغالبا يكون إيه ضعيفا، فهذا ضعيف جدا، حديث ضعيف. قال المؤلف في التلخيص يعني الحافظ ابن حجر رواه ابن ماجه والدارقطني وفي إسناده الواسطي وهو كذاب. قال المروزي سألت أحمد عنه فقال باطل ليس بشيء. قال البغوي والناوي اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث وفي معناه حديث أخر في المسح على الجبائر. قال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيء، وأصح ما فيه حديث جابر بل صححه ابن السكن، وسيأتي بعد هذا الحديث فيكون عاضدا لهذا. طبعا احنا ما نوافق على كلمة عاضد لهذا لأن هذا لا يتقوى، ليتقوى بيكون فيه شيء من الصحة يعني أو فيه يعني الضعف فيه يسير، ولكن في راوي كذاب فلا يتقوى بغيره فيكون عاضدا لهذا. وصحح البيهقي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى الإصابة وغسل ما سوى ذلك، إن هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه. مفردات الحديث زندية بفتح الزاء المعجمة وسكون النون ثم دال مهملة مفتوحة وآخره ياء مشددة مثنى تحتية تثنية زند، والزندان هما الساعد والذراع، فالأعلى منهما هو الساعد والأسفل منهما هو الذراع، وطرفهما الذي يلي الإبهام هو الكوع، والذي يلي الخنصر هو الكرسوع، والرسخ هو مجمع الزندين من أسفل، والمرفق مجمعهما من أعلى، يعني المرفق اللي هو إيه للوضوء إلى المرفقين، والكوع اللي احنا بنسميه الإيه اللي احنا بنسميه العكس، يعني احنا بنقول الكوع على الإيه يعني هنا يسمى الايه الرسخ، وهنا المرفق وهنا الايه الرسخ. يقول والرسخ بالغين المعجمة مجتمع الزندين من اسفل والمرفق مجتمعهما من اعلى. الجبائر جمع جبيرة هو ما يجبر به العظم المكسور، ولا يشترط الكسر يعني وحده بل لو ان في حرق او جرح أيضا يتأخر برؤه أو يزداد يعني ضرره بال يعني بمس الماء فيعصب ويمسح عليه، ومش بس الإيه يعني مكان الجرح بل ما يشترط مثلا أو ما يحتاج إليه للضبط مثلا كان بلاستر أو يعني بقية الإيه يعني ضبط يمسح يعني عليها. ولكن الاختلاف يعني هل يعني من أصابته جنابة يعني يغسل أو أتوضأ يعني يغسل أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل ويمسح على الجبيرة وحدها، أو يجمع يعني بين ذلك وبين التيمم من أجل المسح، فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجمع بين البدل والمبدل يعني منه، فيكتفى بالاغتسال أو التوضؤ والمسح على الجبيرة ولا يحتاج إلى التيمم. يقول جبائر جمع جبيرة وهي ما يجبر به العظم المكسور من خرقة تلف عليه أو أعواد تشد عليه أو غير ذلك. ما يؤخذ من الحديث فيه مشروعية المسح على الجبيرة، والجبيرة كل ما وضع على كسر أو جرح، شرط كسر في العظم يعني ممكن جرح، من أخشاب أو جبس أو خرق أو الآن بلاستر أو هذه الأشياء أو غير ذلك تربة على الكسر أو الجرح. اثنان المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين وعلى الإمامة والخمار لبعض الأحكام وذكرها قبل ذلك ولكن يعيدها، فقد تقدمت في باب المسح على الخفين ونعيدها هنا، وهي ألف يمسح على الجبيرة بالحدثين الأكبر والأصغر بخلاف الخف والعمامة والخمار، يمسح عليهم في إيه؟ في الأصغر دون الأكبر، لو بيغتسل مش هيغتسل ويمسح على الخف أو يمسح على المرأة تمسح على الخمار أو العمامة اللي هي المحنكة اللي هي من عمائم الإيه العرب، فهي يمسح على الخف والعمامة والخمار يعني في الأصغر، أما في الأكبر فبينزع الخف، أما الجبيرة فلناها حال ضرورة وحال يعني حاجة فيمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر في الوضوء أو الغسل. ب أن مسح الجبيرة يمتد حتى يبرأ الجرح أو الكسر، لما تنتهي الضرورة أو الحاجة ما يبرأ الجرح أو الكسر عند ذلك يعني يجب عليه غسل يعني الموضع الذي تعطيه الجبيرة، بخلاف الخف ونحوه فالمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يليها للمسافر. فدي له توقيت يعني معين، لأنه حال يعني عافية ليس حال مرض أو حاجة، فالمقيم يعني يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها 15 صلاة، والمقيم 5 صلوات يعني من بداية المسح. جيم أنه يمسح على الجبيرة كلها عند المالكية والشافعية والحنابلة، لأنها بدل من الغسل يعني بدل من غسل لو جبيرة الذراع مثلا فبيمسح على كل الجبيرة، ولكن مسح على الخف بيكون يعني من من ظاهر الخف وحده، ما يشترط أن يمسح كل الخف من الظاهر ومن الباطل. أنه يمسح على الجبيرة كلها عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال حنفية يكفي مسح أكثرها بخلاف الخف والعمامة والخمار فعلى بعضه وتقدمت صفته. دل الصحيح من قول العلماء أنه لا يشترط في الجبيرة ربطها على طهارة، إن الخف لابد أن يكون على طهارة، فإني أدخلتهما طاهرتين، لابد من كمال الطهارة. حتى قلنا لو هو غسل القدم اليمنى لا يجوز له أن يلبس الخف اليمنى ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف الأيسر، لابد أن تكمل الطهارة ثم يدخل قدميه في الخفين، ولأنها حالة عافية فيشترط الطهارة. أما بالنسبة للجريرة لا يشترط الطهارة، لأنه هو يعني حالة العذر لا يشترط أن يكون طاهرا عند ربط الجريرة. صحيح من قولين العلماء أنه لا يشترط في الجريرة ربطها على طهارة بخلاف الخف والعمامة والخمار. يقول هذه أهم الأحكام التي تفارق الجريرة فيها كل واحد من الخفين والعمامة والخمار، وهي راجعة إلى أن مسح الجبيرة مسح ضرورة لا يمكن قياسها على الخفين، وأما ما عداهما فمسحه رخصة وسهولة وتيسير. فلات هذا الحديث والذي بعده من أدلة مشروعية المسح على الجبيرة وسماحة أحكام الشريعة. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء في التيمم عما تحت الجبيرة، يعني هو يغسل بقية بدنه ويمسح على الجبيرة، بعضهم قال يتيمم أيضا من أجل المكان الذي لم يغسل، وإحنا نتوقع أن من الذي انفرد بذلك الإمام الشافعي يعني. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى الاكتفاء بالمسح فلا يجب التيمم معهم، لكن الإمام الشافعي دائما عنده تدقيق في الطهارة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن التيمم عما تحت الجبيرة مع المسح عليها، أنه يغسل سائر بدنه ويمسح على الجبيرة ويتيمم أيضا للجزء الذي لم يغسل لو تحت الجبيرة. يقول والقول الأول أصح، هو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، يقول إذ لا يجمع بين مبدل ومبدل منه، لأنه هنا جمع بين الغسل وبين التيمم، والتيمم أصلا بدل عن الغسل، وهو مسح على الجبيرة بدل من غسلها، فكون يتيمم مرة ثانية يبقى هذا جمع بين مبدل ومبدل منهم. يقول ولعل القول مذهب الشافعي الذي حمل المؤلف على ذكر هذا الحديث هنا، لأن المؤلف طبعا شافعي الحافظ ابن حجر العسقلاني. الحديث 15 بعد 100 يقول وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فهو جمع هنا بين التيمم وبين الغسل، وطبعا لو صح الحديث هيكون في في دليل يعني للشافعية، فهو يعني طبعا المؤلف هنا حنبلي، فهو يذكر أن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث أنه يقوي قول الشافعية، رجل الذي شج فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أن يتيمم أولا ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. درجة الحديث يقول، وطبعا حافظ ابن حجر هو اللي قال فيه ضعف، درجة الحديث يقول حديث ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه وقد تفرد به الزبير بن خريق، قال الدرقطني ليس بالقوي. وخالفه الأوزعي فرواها عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب. وقال الدلقطني اختلف فيه على الأوزعي والصواب أن الأوزعي أرسل آخره عن عطاء. قال أبو زرعة وأبو حاتم الأوزعي لم يسمع هذا الحديث عن عطاء فهو مرسل أو منقطع يعني، وإنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء، فالحديث هنا ضعيف. لو صح لقوى مذهب الشافعية. مفردات الحديث: قوله شج بضم الشين المعجمة مبني للمجهول، من شجه يشجه بكسر الشين وضمها، والشج هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، يعصب أن يشد العصابة على رأسه، والعصابة هي العمامة. خرقة بضم الخاء وسكون الراء، قطعة من الثوب الموزق. فيؤخذ من الحديث قصة الحديث: قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العري السؤال، لما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يقول الشارح: هذا الحديث يوافق القرآن الكريم في قوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولا يخالف صحيح سنة في جواز المسح على الكسور والجروح، وإنما الحديث ضعيف فقد ضعفه البياقي، وقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وضعفه الحافظ هنا فقرأه أبو داود بسند ضعيف، ولكن كما تقدم له ما يعضده، فلو بيذكر الحديث السابق وهو ضعيف جدا لا يعضده. فلا تدل الحديث على مشروعية المسح على الجبيرة سواء كانت على جرح أو كسر، وهي عزيمة وليست رخصة. 4. أن الواجب المسح على كل الجبيرة وليس على بعضها كالخفين. 5. غسل بقية بدنه الذي لم تصبه الجراح. وإذا قال بعض العلماء إنه قد يجتمع في الجبيرة على العضو الواحد 3 أمور: غسل ومسح وتيمم. فالغسل البارز يعني من العضو، والمسح لما فوق الجرح من جبيرة، والتيمم لما غطته الجبائر من الصحيح الذي تعدى قدر حاجة الربط ويخشى الضرر بنزعه. ولعل هذا هو المراد من الحديث الذي جمع التيمم والمسح والغسل، وهذا القول الراجح من أن ما تحت الجبيرة لا يتيمم عنه بل يمسح فقط، كما هو مذهب الجمهور الذي بيناه في الحديث السابق. فلو قلنا أنه يتيمم احتياطا يعني لكان القول إيه ولي، أو قلنا يستحب له أيضا أن يتيمم احتياطا للخلاف بين العلماء لكان القول إيه متجد. الحديث 16 بعد 100 يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، وهو المعنى أيضا ضعيف يعني خلاف الفتوى، فهذا الحديث ضعيف. قال المؤلف رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا لأنه من رواية الحسن ابن عمارة، هو ضعيف جدا وفي الباب موقوفا عن علي، الذي يعني في نفس الحكم أو في نفس معنى الحديث، حديث يعني موقوف يعني من كلام علي رضي الله عنه رواه الدارقطني، وفيه حجاج بن أرطاء والحارث الأعور وكلاهما ضعيف، وأيضا عن ابن عمر رواه البياقي وقال هو أصح ما في الباب، وعن عمرو بن العاص رواه الدارقطني وفيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو بن العاص. مفردات الحديث: من السنة، طبعا الصحابة لما يقول من السنة يبقى له حكم الإيه؟ الرفع، لأن يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نعزل مثلا القرآن ينزل، أو أمرنا أو نهينا، كل هذا له حكم الرفع. فقول من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع. قوله إلا صلاة مستثنى هنا منصوب على أنه مفعول به، لأن الفعل واقع عليه فهو مستثنى من كلام ناقص منفي. ما يؤخذ من الحديث: واحد، إذا قال الصحابي من السنة كذا فالحديث له حكم الرفع، لأنهم لا يريدون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 2. لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، هذا هو ما يفهم من هذا الحديث. على ان التيمم ايه يعني مبيح للصلاه وليس رافعا للايه للحدث، ان هو مجرد مبيح، فقال ان هو يتيمم ويصلي وبعدين وقت الصلاه الاخرى يتيمم ايضا يصلي اذا لم يجد ماء. ولكن الصحيح ان هو ايه ان هو طهاره يعني كامله، بحيث ان هو بيصلي صلوات ما لم يعني يحدث. وسياتي تحقيق المساله قريبا ان شاء الله تعالى. ثلاثة، يجب على المتيمم أن يتيمم الصلاة الأخرى تيمما آخر كما في الحديث يعني، ولكن هو إيه ده اللي بيؤخذ من الحديث، ولكن الحديث يعني ضعيف وهو خلاف الفتوى. أربعة، عمومه يفيد وجوب التيمم للصلاة الأخرى سواء كانت الصلاتان في وقت واحد أو كل منهما في وقت، يعني هو بيجمع بين الصلوات يبقى كل صلاة يتيمم، حتى لو هو جمع بين الظهر والعصر يبقى يتيمم الظهر ويتيمم مرة ثانية العصر حتى لو كان في وقت واحد. ده حتى صلاة الأعذار اللي هو اللي عنده عذر مثلا سلس بول أو المرأة المستحاضة أو عنده انفلات ريح أو مذاء، احنا قلنا يتوضأ لكل وقت ايه صلاة، ما قلنا لكل صلاة، ويتوضأ بعد كل وقت يعني بعد أذان يتوضأ ويصلي الفرض والسنن، ولو جمع بين صلاتين أيضا في وقت واحد يبقى ليس عليه إلا وضوء واحد. خمسة، يقول من يرى هذا الرأي يعلل بأن طهارة التيمم إنما هي طهارة ضرورة أبيحت بها العبادة فقط، وإلا فليست رافعة للحدث كالوضوء بالماء. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء هل التيمم يرفع الحدث كالماء أم أنه مبيح للصلاة ونحوها إلى حين القدرة على الماء، وأما الحدث فقائم بحاله. وذهب إلى أنه رافع مطلقا أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام يعني ابن تيمية وابن الجوزي، فده قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد أنه رافع مطلقا، أنه بدل عن الماء فهو رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة. وذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه غير رافع بل مبيح فقط، ولذا يجب أن يتيمم لوقت كل صلاة، فإن تيممه يبطل بدخول وقت الثانية، والصحيح دليلا هو القول الأول. قال في الشرح الكبير: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، ومذهب سعيد المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي أنها طهارة تبيح الصلاة فلم تقدر بالوقت كطهارة الماء. قال الإمام أحمد: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء. قال في الإنصاف اختاره الشيخ وهو أصح. أما الحديث الذي معنا فضعيف. قال الحافظ رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. لذا فإن الصحيح هو أن المتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء يعني من فروض ونوافل. فهو عمدة الذين قالوا أنه هو يعني يصلي صلاة واحدة ثم يعني يتيمم الصلاة الأخرى، يعني هذا الحديث هو ضعيف يعني لا تقوم به الحجة. يقول: ولذا فإن الصحيح هو أن المتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فروض ونوافل، ويستبيح به كل ما يستبيح بطهارة الماء، زي الطواف بالبيت مثلا حتى يجد الماء أو يحصل له ناقض من نواقض الوضوء. باب الحيض مقدمة. يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض إذا جرى دمها. والتاء المربوطة تلحق الصفات تفرق بين المذكر والمؤنث، فنقول امرأة حائضة لأن الحيض خاص بالنساء، فتقول امرأة حائض، ما نحتاج إلى تفرقة لأن الحيض خاص بالنساء، لكن الأوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها إلا سماعا فلا يقال حائضة بل حائض. والحيض لغة هو السيلان، من قولهم: حاض الوادي إذا سال وشرعا دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة، هو دم الدورة الشهرية كما يقولون، وعبارة عن بطانة الرحم، يعني بطانة الرحم في المرأة ما لم يحصل الحمل بتتغير كل شهر، فبينزل وذلك دم أسود ودم فساد مع بطانة الرحم في حوالي 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، ثم تبدأ تتكون بطانة أخرى للرحم. ففي وسط يعني هذه الفترة لو جمعها زوجها مثلا وحصل الحمل لا تتغير بطانة الرحم إلا مع النفاس، يعني مع أن البويضة المخصبة بتزرع في الرحم ويتكون الجنين ثم تنزل هذه البطانة يعني مع مع الجنين يعني في فترة النفاس يعني عند الولادة. ولكن الأمور الطبيعية بتبقى الدورة حوالي 28 يوم أو شهر، بينزل الدم فترة أسبوع أو أقل أو أكثر، ثم يرتفع بعد ذلك ما لم يكن هناك يعني حالة مرضية وهي الاستحاضة. ويأتي الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. يقول قال الأطباء في تحليل الحيض علميا، يقول الدورة الطمثية هي الحيض تستغرق 28 يوما، يبدأ اليوم الأول من النزيف في أول الدورة، فبيبدأ بنزيف يعني ممكن يبدأ بقدرة أو صفرة، فلا يعتبر ذلك حيضا بالحديث الذي سيأتي. يعني كنا لا نعد القدرة والصفرة في يعني غير يعني زمن الحيض حيضا، يعني لو سبق الحيض يعني قدرة أو صفرة المرأة تستمر في الصلاة، ولكن لو قدرة أو صفرة بعد ارتفاع الدم بدل ما ينزل الدم نزلت القدرة أو الصفرة فيعتبر هذا حيض حتى يبرأ الرحم وتنزل قصة البيضاء سائل أبيض يدل على براءة الرحم. فبيبدأ الحيض أو النفاس بالنزيف بالدم يعني، فبداية القدرة أو الصفرة ليس حيضا. يقول في اليوم الخامس عندما يتوقف النزيف تبدأ كرات دقيقة في النمو بفعل تنشيط الهرمونات المنطلقة من غدة نخامية موجودة داخل المخ. أما في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية فيكون الرحم قد أعد نفسه لاستقبال بيضة مخصبة للحمل، وينخفض مستوى الهرمونات عما كان عليه في ابتداء الدورة، ويحل محلها هرمون آخر يعرف باسم الجورون، وترتفع نسبة هذا الهرمون ويبقى يعني في حدوث الحمل، بينما تنخفض النسبة إذا لم يحدث الحمل ويتخاطر الدم داخل الرحم فيحدث الطمس. فبتكون الدورة دي مرتبطة بالهرمونات يعني. أما إذا وقع الحمل فيحدث الطمس يعني الحيض. والأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ويسألونك عن المحيض كل هو أذى، وأما السنة فمستفيضة، ومنها الأحاديث الثلاثة التي قال يعني شيخ الإسلام إن أحكام الحيض تدور عليها، وهي حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة بنت جحش، وحديث حمنة بنت جحش. وأجمع العلماء عليه وعلى أحكامه في الجملة، وستأتي أكثر أحكامه مفصلة إن شاء الله تعالى. حديث عائشة رضي الله عنها 17 بعد 100، يقول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف أنه دم فاسد، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر اللي هو الدم الأحمر الفاتح، لأن الصحابة نزيف يعني دم أحمر مش دم متفزن فاسد، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن اللي هو إناء يضع فيه الثياب، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدة، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. درجة الحديث هو يقصد الحديث الأول حديث عائشة، يقول فقد رواه أبو داود والنسائي والصحابة بن حبان والحاكم، وقال في المحرر قال الدارقطني رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم على شرط مسلم يعني رجال ورجال مسلم. قال في الترخيص رواه مسلم يعني في الصحيح دون قوله وتوضئي، يعني فإذا كان اليوم فإذا كان الآخر يعني دم الفاتح صلي يعني، وطبعا يشمل مش هتصلي دون أن تتوضأ أو تغتسل. وقال بيقين وتوضئي زيادة غير محفوظة، وكأن مسلما ضعف هذه الرواية لمخالفتها سائر الروايات. وأما حديث أسماء فقال حاكم الذهبي إنه على شرط مسلم. مفردات الحديث تستحاض، يقول الاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم أو في عنق الرحم أو في المهبل أو انفتاح شريان، وقد يكون خروجه بسبب تناول شيء من العقاقير والحبوب أو حالات نفسية زي حبوب منع الحمل مثلا بتحدث نزيف أحيانا، أو تركيب اللولب اللي بيوضع يعني في الرحم لتغيير يعني جو الرحم حتى لا يصلح للحمل أيضا يسبب أحيانا نزيف عند كثير من النساء أو بتبقى ركضة جن يعني تبقى يعني ركضة شيطان يعني بشبه بس يعني امرأة عندها نزيف مستمر نتيجة لركضة شيطان أو حالات نفسية. مركن يقول مركن بكسر الميم وسكون الراء الموحدة وفتح الكاف بعدها نون وعاء توصل فيه الثياب جمعه مراكن صفرة صفرة لون دم الحمرة. ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة التي تشتكي إليه ويجوز فتح الكاف على اعتبار خطابها. ذلك كأنه يخاطب الناس كلهم أو ذلك يخاطب المرأة التي استفحت. أمسكي عن الصلاة يقال أمسك يمسك إمساكا أي كف عنه، والمعنى كفي عن الصلاة واتركيها كما جاء في رواية البخاري ومسلم فاترك الصلاة. فيؤخذ من الحديث يقول الشارح في الحديث بيان دم الحيض وإثبات حكمه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ودم الحيض دم طبيعي عادي نتيجة عملية فسيولوجية يعني غير مرضية نابعة من الدورة الرحمية بسبب الهرمونات التي تؤثر على الرحم والتي يفرزها المبيض، والمبيض متأثر بهرمونات الغدة النخامية التي تتحكم فيه، والغدة النخامية تتأثر بأوامر صادرة إليها من منطقة في الدماغ تحت المهاد. اثنان وجود الاستحاضة في بعض النساء وبيان أحكامها. ثلاثة أن المرأة إذا أصيبت بالاستحاضة وأطبق عليها الدم فإنها تميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود بينما دم الاستحاضة أحمر مشرق يعني فاتح. وفي أمر قبل لون الدم وهي إيه إن كان لها عادة يعني امرأة كانت مثلا حيضة خمس أيام أو ست أيام يعني ثم بعد ذلك يعني أصيبت بالمرض فصار هناك استحاضة فيكون التمييز بالإيه أنها تمكث الخمس أو ست أيام أولا تمسك على الصلاة ثم تغتسل وتصلي. فالأول اللي هي التي لا قد تبدأ امرأة الحيض باستحاضة فلا تكون لها عادة يعني أول ما جالها الحيض جاء استحاضة دم مستمر، فهذه تفرق بلون الدم دم لون دم الحيض أسود لأنه يعني دم فساد والثاني أحمر يعني مشرق. إذا لم تميز بلون الدم يعني ممكن أن تسأل قريبتها أو أن هي تعتد بأقصى مدة للحيض وهي عشرة أيام عند البعض وأسبوعين عند البعض الآخر. يقول الرعاء أنها تمسك عن الصلاة فلا تصلي في تلك الأيام التي يكون فيها دمها أسود، فإذا تغير الدم من السواد إلى الحمرة فذلك علامة طهرها من الحيض فتتوضأ وتصلي لأنها أصبحت طاهرة. طبعا المستحاضة يأتيها زوجها لأنها في حكم الطاهرة يعني بعد أن تغتسل من الحيض حتى لو هذا الدم الأحمر يعني ينزل فهي يعني يحل زوجها أن يأتيها. خمسة أن دم الاستحاضة ليس لها حكم دم الحيض من ترك الصلاة ونحوها طبعا تصوم ويأتيها زوجها نفس بقية أحكام الطاهرات، وإنما هو دم مرض تكون معه المرأة طاهرة تفعل كل ما يفعله نساء الطاهرات من الحيض. ستة أن المستحاضة معها نوع مرض فبيبقى حكمها زي اللي عنده سلسبول أو انفلات ريح أو الرجل مذاء تتوضأ لكل صلاة. أن المستحاضة معها نوع مرض فعليه أن تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا، وإذا بعضهم قالوا استحبابا لصحة الحديث يعني يستحب لها أن تفعل ذلك يعني ولا يجب عليه. أن المستحاضة معها نوع مرض فعليها أن تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا فالظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، طبعا تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها والمغرب أيضا إلى آخر وقتها والفجر بغسل، وسيأتي بيان خلاف العلماء في هذا. سبع أنها تتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم من حدثه دائم لا ينقطع فتتخذ لها ما استطاعت يعني. ستة ثمانية قال الفقهاء إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها لأن العادة أقوى من غيرها، لأن دي أمر متيقن هي عارفة أن الحيض بتاع خمس أيام يعني ده شيء ما يحتاج يعني كثير تفكير أو تمييز فالعادة أقوى شيء. فإن لم تعلم عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن يكون بعض دمها أسود أو ثخينا أو منتنا، فأحد منتنا وثخين وأسود والثاني يعني خفيف وأحمر ومشرق فاتح، فإن لم يكن لها تمييز فتجلس غالب الحيض وهي ست أو سبع. يعني طبعا غالب الحيض مش ست أو سبع أكثر من ذلك يعني عشرة أو أكثر. تسعى من به حدث دائم كاستحاضة أو سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه، على القول بأن الإيه يعني خروج الدم بإيه بيبطل الإيه الطهارة، وده كلام رجح ولا مرجوح؟ مرجوح، يعني الصحابة كانوا في الغزو يصلون وجرهم تسيل دما، وعمر بن الخطاب لما طعن استكمل الصلاة حتى ما قوي على الإيه على الصلاة، فخروج الدم يعني لا ينقض الإيه الطهارة إلا دم الحيض والنفاس. يقول فعليه أن يغسل وجوبا النجاسة ومحلها وتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ويستحب غسل مستحاضة لكل صلاة. عشرة وجوب غسل الدم للصلاة لأن الدم نجس بالإجماع، واللي نجس بالإجماع هو دم الإيه الحيض والنفاس، أما دم الإنسان فالراجع أنه ليس بنجس وإن كان الجمهور على النجاسة. حادي عشر يقول الطهارة من النجاسة لأنها شرط لصحة الصلاة. ثاني عشر في الحديث أن المرأة مقبول قولها في أحوالها من الحمل والعدة وانقضائها ونحو ذلك، يعني لما تقول أنها حائض أو أنها في استحاضة أو في حمل أو كذا فبيقبل يعني قولها لأن الأصل الإيه حسن الظن. ثالث عشر أن المستحاضة تصلي وما ولو مع جريان الدم لأنها طاهرة. رابع عشر أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومروي عن علي وابن عباس وعائشة إلى أنه لا يجب استصحابا للبراءة الأصلية، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنها ليست فيها شيء ثابت. قال الشيخ صديق حسن خان يعني في شرح بوضة مرية: لم يأتي في شيء من أحاديث إيجاب الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقطاع وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كان في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وأما ما في مسلم بأن أم حبيب بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك، لأنها فعلته من جهة نفسها، يعني ورع واحتياطا من عند نفسها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها حجة، لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة. الاستحاضة حالة مستمرة، فكون أنها تغتسل يعني ثلاث مرات في اليوم أو خمس مرات في اليوم يعني في عنت، يعني ينافي يعني يسر الشريعة وسماحة الشريعة. يقول: وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بها بمثلها حجة، لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة، والشريعة سمحة سهلة. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فذهب بعضهم إلى وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة عملا بأحاديث وردت في السنن، والأول أرجح، فقد قال شيخ الإسلام: الغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل واجب عليه أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور. وده قول حسن، نحن نقول إيه مستحب أن هي تغتسل احتياطا لبعض الأحاديث الإيه واردة، وكما قلنا الحديث لو كان حتى ضعيف فبيأخذ منه حكم الإيه الاستحباب وليس الوجوب احتياطا للحديث. آخر حديث في درس اليوم هو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، حديث رقم 118. قالت: كنت أصطحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي يعني امكثي فترة الحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت، وفي نقطة ناقصة في الحديث هنا وهنا استنفأت، فهي في استنقأت من النقاء يعني من الطهارة، فصلي 24 و 6 حيض و 24 أو 23 وصومي وصلي لبقية الفترة بعد الحيض، فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإذا قويت على أن تؤخر الظهر، كلمة فإذا قويت إشارة إلى أنها إذا لم تقوى فليس عليها، أو إشارة إلى استحباب ذلك. فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة لو أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. درجة الحديث يقول: الحديث حسن رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري كما صححه جماعة آخرون منهم ابن المنذر وابن العربي هو المالكي والشوكاني في السنة الجرار كما نقل صحته عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. مفردات الحديث: قول حمنة بفتح الحاء وسكون الميم بنت جحش الأسدية الصحابية رضي الله عنها، اصطحب بضم الهمزة وسكون السين المهملة وفتح المثنى الفوقية يقال اصطحبت المرأة، موضوع على صيغة المبني للمفعول، من حيث ضم أوله سكون ثانيه فالمرأة هي المصطحبة، حيضة بفتح الحاء هو اسم مصدر اصطحب، والحيضة بالفتح المرة الواحدة وبالكسر اسم الهيئة. كثيرة شديدة يعني كثيرة في المدة، شديدة في الكيفية يعني طويلة المدة وبعد دم الإيه الغزير يعني. ركضة بفتح الراء وسكون الكاف بعدها ضد معجمة ثم تاء، وأصل ركضة الضرب بالرجل، ومنه قوله تعالى اركض برجلك، فهي إصابة لبس الشيطان بها على هذه المرأة المؤمنة في أمر دينها. استنقأت، قال أبو الوفاء كذا وقع في هذه الرواية بالألف، والصواب استنقيت لأنه من نقى الشيء وأنقيته إذا نظفته، ولا وجه فيه للألف والهمزة، فالنقاء هو الطهر بانقطاع الدم. فتحيضي يعني اجعلي نفسك حائضا، أو اعتبري نفسك حائضا، يقال طهارة المرأة يعني أمسكت أيام حيضتها عن الصوم وصلاة الصوم، يعني تفعل ما تفعل الحائض. وذلك بكسر الكاف خطاب للأنثى. ما يؤخذ من الحديث فيه وجود المصطحاضات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا يأتينه عليه الصلاة والسلام ويسألنه فيرشدهن إلى ما شرع الله عز وجل في حقهن، فكذا ينبغي للنساء المسلمين أن يسألن العلماء فيما يشتبه عليهن في أمر دينهن حتى فيما يتعلق بالخروج. اثنان: الاستحاضة ليست حيضا طبيعيا، وإنما هو مرض يصيب المرأة من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويريد أن يلبس عليه عبادته بكل ما أقدره الله من وسائل الأذى والمضرة. وهذه الركضة الشيطانية سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عرقا، عرق يعني ينزف يعني، ويسمى هذا الشريان بالعاذل. وعلماء الطب يفسرون الاستحاضة بأنها اضطرابات تطرأ فتسبب هذا النزيف الذي ربما يكون حدا. قال دكتور الطبيب محمد علي البار: الاستحاضة دم يخرج من الرحم أو من عنق الرحم أو المهبل نتيجة وجود ورم حميد أو خبيث أو وجود التهابات في عنق الرحم أو المهبل أو ذلك من أمراض هذا الجهاز، وقد يكون من استخدام العقاقير، ولعل هذا السبب الأخير من أكثرها شيوعا، إذ إن استخدام العقاقير تمنع التجلط اللي هي التخثر، يعني هذه أهم أسباب الاستحاضة. ثلاثة: المرأة المصابة بالاستحاضة التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية وليس لها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، فتتحيض بترك الصلاة والصيام ونحوها عادة النساء في أيام الحيض، وهي 6 أيام أو 7 أيام، فهذه العادة الغالبة 6 أو 7، تعتبر نفسها فيهن حائضا عليها أحكام الحائض. 4: إذا أتمت المستحاضة عادة النساء اغتسلت غسل الحيض، ولو أن دم الاستحاضة معها فصلت 24 أو 23 يوما وصامت، وأجزاءها عن ذلك الصلاة والصيام الواجبان يعني عليها لأنها أصبحت في حكم الطاهرات من الحيض. 5: تفعل هذه الصفة كل شهر، لأن العادة الغريبة عند النساء أن شهرها في الحيض والطهر 30 يوما، 6 أو 7 منها حيض والباقي طهر، فهذه أقرب حالة لها، والغالب أن يكون يعني شهرها شهرا هلاليا، يعني الشهر الهلالي يعني بيبقى 29 أو 30، ما يكونش 30 أو 31. ستة، أن دم الصحابة لا يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات الواجب لها الطهارة. سبعة، أن دم الصحابة يمنع من الصلاة، أن دم الحيض يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة من الحيض، وإن الصلاة المتروكة دم الحيض لا تقضى، لأن هذا أمر مستمر بخلاف الصيام. ثمانية، أن الدم نجس يجب غسله بإجماع العلماء، يعني دم الحيض. تسعة، جمهور العلماء لا يوجبون الغسل على المستحاضة فليس لديهم ما يعتمدون عليه في وجوبه، وإنما استحبوه لها استحبابا، فإذا أرادت المستحاضة أن تغتسل فبدل أن تغتسل لكل صلاة من الصلوات الخمس مما يسبب لها مشقة شديدة لا سيما في زمن البلد، فإن لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها وتصليهما في وقتيهما بغسل واحد، وكذا المغرب والعشاء، وهذا ما يسمى الجمع الصوري. أما الفجر فلها غسل مستحب واحد لانقطاعها عما قبلها وما بعدها من الصلوات الخمس، ولا شك أن الغسل فيه كمال النظافة لولا المشقة العظيمة. نكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة في موضوع الدرس. ما حكم الضرر إذا كان ظنيا مثل رجل تيمم خشية الإصابة بنزلة شعبية أو شعبية نتيجة الاغتسال في البلد؟ نتكلمنا قلنا أن لو غلب على ظن أنه يعني تيجي له نزلة يعني شعبية فله أن يغتسل، يعني كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، بس يكون يعني ظن يعني غالب، يكون برد شديد جدا، يكون هو مثلا عنده حساسية للبرد يعني ما يتحمل، أنه هو أنا في ناس في عز الصيف بيغتسلون بالماء الساخن، فإذا كان يعني يتضرر ويغلب على ظنه أنه سوف يصاب بالمرض فيتيمم. إذا كان ضرر في الاستنشاق فقط فهل يجوز التيمم أو الوضوء دون استنشاق؟ الاستنشاق طبعا مختلف فيه، يعني بعضهم قال واجب لأنه هو يدخل في غسل الوجه، وبعضهم قال ان هو يعني سنه، فاظن ان هو عليه ان يتوضا، يعني ما يعدل يعني للتيمم، ممكن ان يستنشق استنشاق خفيف يعني كما يبالغ في المضمضه، يعني الا ان يكون صائما، يعني لا يبالغ اذا كان صائما خشيه ان يدخل الماء يعني الى حلقه. من وجد الماء اثناء الصلاه وكان قد تيمم فهل يقطع الصلاه؟ أجبنا طبعا في الدرس أنه هو بطل طهارته، هو تيقن وجود الماء ويصلي، فيطلع من الصلاة ويتوضأ ويصلي. هل يصام يوم الجمعة الموافق ليوم عرفة منفردا أم لا بد أن يجمع بينه وبين اليوم الذي قبله؟ لو صامه يعني على أنه يوم عرفة فمنفردا فليس عليه شيء، لأنه صايم بنية يوم عرفة مش بنية أنه يوم الجمعة، ولكن طبعا الأفضل والأحوط أنه يصوم يعني أيضا يوم يعني قبله، ما ينفعش طبعا يوم بعده مش كده. يقول المستحاضة كيف تعرف وقت بداية الحيض ونهايته؟ هي المشكلة في الحيض، يعني هو أو بداية الحيض بتتعرف إن هي سيلان الدم، وقلنا ان الكدره والسفره قبل الحيض مش هتعتبر من الحيض، ولكن الحيض بيبدا بسيلان الدم. اما نهايته فقلنا اما بالعاده كان لها عاده مستمره ثم استحيضت، او بلون الدم، او الامر الثاني هي بعاده النساء، او غالب الحيض يعني ان هو يعني 10 ايام مثلا. في حاله الجنب اذا خاف ضياع او فوات وقت صلاه يتيمم ولم يغتسل، هو السؤال مش واضح يعني. هل يجوز للمضحي أن يحلق شعره وإذا حلق متعمدا وهو يعلم الحكم؟ طبعا الذي يريد أن يضحي يعني مستحب له ليس واجبا، هو لا يأخذ من شعره ولا من أظافره. الشخص اللي هيضحي، يعني هو طبعا الإنسان بيضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فهذا الحكم متعلق بنفس الشخص، وهو ليس أمر وجوب وإلزام يعني زي الإحرام، ولكن على سبيل الاستحباب أنه هو لا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. ما حكم الروائح التي بها كحول، وهل تبطل الصلاة والصيام؟ وهل هي من نواقض الإسلام؟ وطبعا الكحول بيصير، يعني هو الإنسان يعني مسلم بيكره الكحول ويجتنبه، واجتنبوه لعلكم تفلحون. وأدنى درجات الاجتناب أو أدنى الأمر أنه هو الكراهة، الإنسان بيكره استعماله. ولكن كان في فتوى الشيخ نباز، لو واحد طيب واحد بأطل في كحول لا يرده، حتى أنه لا يكون ردا للطيب ذاته، والكحول طبيعي بيطير يعني ما يبقى يعني. فهو يعني الإنسان ما يشتري يعني أطول فيها كحول لأنه يكره استعماله أو شراءه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.